الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الشيخ عبد الرحمن ابن سعدي رحمه الله تعالى وأسكنه الله فسيح جنانه، آمين. ومشايخنا وإخواننا، نعم. قال في رسالته: أصول وقواعد في التفسير. القاعدة 26: الأصل أن الآيات التي فيها قيود لا تثبت أحكامها إلا بوجود تلك القيود إلا في آيات يسيرة. يعني الأحكام تأتي مطلقة ومقيدة، مقيدة بكيفيات، مقيدة بزمان، مقيدة بصفات. فما ورد من الأحكام مقيدا يجب العمل به على هذا الوجه، فما جاء مطلقا يكون مطلقا، فما جاء مقيدا. ويتضح بالأمثلة التي سيذكرها الشيخ، يتضح بها مراده، نعم. صلى الله عليه. وهذه قاعدة لطيفة، فإنه متى رتب الله في كتابه حكما على شيء وقيده بقيد أو شرط لذلك شرطا، تعلق الحكم به على ذلك الوصف الذي وصفه الله تعالى. وهذا في القرآن لا حصر له، وإنما المقصود ذكر المستثنى من هذا الأصل الذي يقول كثير من المفسرين. إيش الذي؟ وإنما المقصود، وهذا في القرآن لا حصر له، وإنما المقصود ذكر المستثنى من هذا الأصل الذي يقول كثير من المفسرين إذا تكلموا عليها. الذي يقول كثير من المفسرين. الذي يقول كثير من المفسرين إذا تكلموا عليها. نعم. إذا تكلموا عليها. هذا قيد غير مراد. غير مراد. هذا قيد غير مراد. مثل فلا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، بهذا القيد خشية إملاق. هذا واضح إنه النهي عن قتل الأولاد ليس مخصوصا، لكن هذا خرج مخرج يعني الغالب، وخرج باعتبار جاء الواقع لا تقتل أولادكم من إملاق أو خشية إملاق. ومثل ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا، لا يجوز إكراههن، ولو لم يردن تحصنا إن أردنا تحصنا، فلا مفهوم له على قيد خرج مخرج يعني مخرج السبب، يعني مراعاة فيه سبب النزول. ومثل ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، أو مثل يقتلون أنبياء بغير حق، يقتلون النبيين بغير الحق حماً. هذا إخبار يعني بالواقع أنهم يفعلون ذلك بغير الحق. ما فيه ما هم المقصود إن فيه قتل للأنبياء بحق. نعم شوف بعض الأمثلة من الشيخ. نعم صلى الله عليك. نعم من نوع من نوع ها إيه إيه ما نعم إيه من نوع الله إنه من نوع نعم صلى الله عليك. هذا قيد غير مراد وفي هذه العبارة نظر، فإن كل لفظة في كتاب الله فإن أراد الله فإن الله أراد بها فإن الله أرادها وفيها فائدة قد تظهر للمتكلم وقد تخفى. تظهر إيش؟ فإن كل لفظة في كتاب الله فإن أراد الله فإن الله أرادها وفيها فائدة قد تظهر للمتكلم وقد تخفى. لا المتكلم نعم تظهر للمخاطب. عند تعريف الحاشية يقول لعله صدق طلب والمراد السائل ويمكن تصنيف ظالم. ايش يقول؟ لعله صدق قلب والمراد السامع. نعم ويمكن تصنيف ظالم. لا العادي يقال المخاطب المخاطب والعادي ما بيقال السامع تظهر للمخاطب. نعم ما هو السامع هو المخاطب. ماشي صلى الله عليه. نعم فإن كل لفظة في كتاب الله فإن الله أرادها وفيها فائدة قد تظهر للمخاطب. نعم. وقد تخفى. نعم تمام. وإنما مرادهم بقوله غير مراد ثبوت الحكم بها، فاعلم أن الله تعالى ثبوت الحكم بها. لا يعني بدونها ثبوت الحكم بدونه يعني لا بالحكم. ما في شيء تعليق بعد؟ ماشي سهل. نعم كمل. وإنما مرادهم بقوله غير مراد ثبوت الحكم بها أو بدونها. نعم. فاعلم أن الله تعالى يذكر الأحكام الشرعية من أصول وفروع ويذكر أعلى حالة يبرزها فيه لعباده. نعم. نعم. فاعلم أن الله تعالى يذكر الأحكام الشرعية من أصول وفروع ويذكر أعلى حالة يبرزها فيها لعباده ليظهر لهم حسنها إن كانت مأمورا بها أو قبحها إن كانت منهيا عنها. وعند تأمل هذه الآيات التي بهذا الصدد يذكر لك منها عيانا يظهر لك منها عيانا. إيش؟ نعم يظهر لك منها إيش؟ عيانا. لا إيش فيه؟ يظهر لك هذا منها عيانا. إيش يظهر لك هذا منها عيانا يعني شبه مشاهد ولا ما هو؟ نعم صادق. هذا يظهر لك هذا منها عيانا. فمنها قوله تعالى ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به. ومن المعلوم أن من دعا مع الله إلها آخر فإنه كافر وأنه ليس له برهان، وإنما قيدها الله بهذا القيد بيان لشناعة الشرك والمشرك. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن الإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به نجس ما لم ينزل به سلطان. نظائر هذا المعنى في القرآن متعددة كلها، لا برهان له به، ما أنزل الله به من سلطان، ما أنزل الله بالشرك من سلطان. هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين، ومن أظلم فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. نعم. وأن الشرك قطعا ليس له دليل شرعي ولا عقلي. نعم. والمشرك ليس بيده ما يسوغ له شيئا من ذلك، ما يسوغ له شيئا من ذلك. ففائدة هذا القيد التشنيع البليغ على المشركين بالمعاندة ومخالفة البراهين الشرعية والعقلية، وأنه ليس بأيديهم إلا أغراض نفسية ومقاصد سيئة. إن يتبعون إلا الظن وما تهوى، يعني ما عندهم إلا الشبهات والشهوات. إنا وجدنا آباءنا على أمة. نعم. نعم صلى الله عليه وسلم. وأنه ليس بأيديهم إلا أغراض نفسية ومقاصد سيئة، وأنهم لو التفتوا أدنى التفات لعرفوا ما هم عليه، لا يستجيزه من له أدنى إيمان ولا معقول. من له أدنى إيمان ولا معقول. أدنى إيمان. إيمان. نعم. نعم. ومنها قوله تعالى: وربائبكم التي في حجوركم. التي. وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن. مع أن كونها في حجره أو في غير حجره ليس شرطا لتحريمها. هذا على خلاف، أقول على خلاف من السلف من يرى أن هذا قيد مقصود، وأن الربيبة إذا لم تكن في الحجر فإنها لا تحرم، لكن جمهور أهل العلم على أن هذا القيد لا مفهوم له، وأن ابنة الزوجة تحرم على زوج أمها وإن لم تكن في حجره. نعم. أحسن الله إليك. فإنها تحرم مطلقا، ولكن ذكر الله هذا القيد تشنيعا لهذه الحالة، وأنه من القبيح إباحة الربيبة التي هي في حجر الإنسان بمنزلة بنته، فذكر الله المسألة متجلية بثياب قبحها لينفر عنها ذوي الألباب. نعم. ينفر أو لينفر عنها. لينفر عنها ذوي الألباب. ذوي عندك ولا ذو؟ ذوي. ذوي خلص. لينفر عنها. لينفر عنها ذوي الألباب، مع أن التحريم لم يعلق بمثل هذه الحالة، فالأنثى إما أن تكون مباحة مطلقة أو محرمة مطلقة سواء كانت عند الإنسان أم لا، كحالة بقية النساء المحللات والمحرمات. ومنها قوله تعالى: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، وخشية إملاق مع أنه من المعلوم النهي عن قتل الأولاد في هذه الحالة وغيرها، فالفائدة في ذكر هذه الحالة أنها حالة جامعة للشر كله، كونه قتلا بغير حق وكونه وقتل وخوفا على مزاحمة في الطعام، أن تقتل ولدك خشية في الحديث الصحيح أن يطعم معك. نعم. وقتل من جبلت النفوس على شدة النفقة الشفق، وقتل من جلبت النفوس على شبلت نعم وقتل من جبلت النفوس على شدة الشفقة التي لا نظير لها عليه، وكون ذلك صادرا عن التصخد لقدر الله وإساءة الظن بالله، فهم تبرموا بالفقر هذا التبرم وأساءوا ظنونهم بربهم، حيث ظنوا أنهم إن أبقوهم زاد فقرهم واشتدت ضرورتهم. يشبههم من يعني لا يرغب في النسل خشية يعني ضيق الرزق، هؤلاء أشبهوا أهل الجاهلية الحديثة شابهوا، لكن أولئك يقتلون الأولاد بعد وجودهم، وهؤلاء يمتنعون من التسبب في وجودهم. نعم. وأساءوا ظنونهم بربهم حيث ظنوا أنهم إن أبقوهم زاد فقرهم واشتدت ضرورتهم، فصار الأمر بالعكس. وأيضا فإنه إذا كان منهيا عن قتلهم في هذه الحال التي دفعهم إليها خشية الافتقار أو حدوثه، ففي غير هذه الحالة من باب أولى وأحرى. وأيضا ففي هذا بيان للحالة الموجودة غالبا عندهم، هذا اللي نسميه خرج مخرج الغالب أو خرج راحت للسبب سبب النزول. نعم. فالتعرض لذكر الأسباب الموجودة الحادثة يكون أجلى وأوضح للمسائل، يصبح فيه النص تنصيص على الحال الواقع. نعم. وأما قوله تعالى في الرجعة وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، فمن العلماء من قال إنه من هذا النوع وأنه يستحق ردها سواء أراد الإصلاح أو لم يرده، فيكون ذكر هذا القيد حثا على لزوم ما أمر الله به من قصد الإصلاح، وتحريما لردها على وجه المضار، وإن كان يملك ردها كقوله تعالى فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف. ومن العلماء من جعل هذا القيد على الأصل العام، وأن الزوج لا يستحق رجعة زوجته في عدتها إلا إذا قصد الإصلاح. نعم، وهذا هو الصحيح، لأنه لكن ماذا يدرينا عنه، لكن إذا ظهر بإقراره تعالى خل رجعته فقل ما لا تحل له، لا تحل له، لا يحل له رجعته، قال خلها يعني نؤذيها كما كان أهل الجاهلية يفعلون، يطلق أحدهم المرأة فإذا أوشكت على انقضاء العدة راجعها. نعم. صدق. فأما إذا قصد ضد ذلك فلا حق له في رجعتها، وهذا هو الصواب. نعم. ومنها قوله تعالى إلهنا. صلى الله عليه وسلم. نعم يا محمد. نعم. نعم تفضل يا قرب. بسم الله. ما ادري شو إيش؟ أن الخير غير مراد. قال إيه نعم. ما أدري وش هو الخير. هو قال يعني قال إن الخير هذا غير مراد. لا مفهوم لها. قال إيه نعم. لا لا لا. لا لا هو جاب شيء. كتب العبارة بالضبط أو أوي. صلى الله عليه. قال إنهم يقولون. يقول كثير من المفسرين إذا تكلموا عليها. هذا قيد غير مراد. هذا قيد غير مراد. في هذه العبارة في نظر. إيه بس. نقصد لا يعني كأنه يقول إن هذا القيد ما له فائدة. لا كان اللي قال غير مراد يعني إنه مو مؤكد في الحكم. هذا مقصودهم قد. مقصودهم غير مؤكد. إيه ما لكن شوف تعليق الشيخ يقول إن هذا القيد ما في القرآن كلام إلا وهو مراد لله. مراد وفيه فائدة. شوف هذا التعقيب. هذا مقصوده معروف معروف. قول الشيخ يعني يتعلق بالإطلاق وكونهم يقولون إن هذا القيد أو هذا الوصف غير مراد يعني ليس مرادا لله. والشيخ شف التعقيب شو يقول؟ يقول لا ما فيها شيء في كلام الله إلا وهو مراد لله ولا وفيه فائدة. هذا القيد فيه فائدة ونبه عليها في الأمثلة. أما مقصود من قال إن هذا القيد غير مراد فمعه بدعي إنه ما له مفهوم يعني. نعم.